نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد تنازع العلماء في الجهمية هل هم من 72 فرقة أم لا، ولهم في ذلك قولان، وممن قال إنهم ليسوا من 72 فرقة عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط، وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة، فإنه من إمارة المأمون قووا وكثروا، فإنه كان قد أقام بخراسان مدة واجتمع بهم، ثم كتب بالمحنة من طرسوس سنة 18 و200 وفيها مات. ورد الإمام أحمد إلى الحبس ببغداد إلى 20، وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم بالكلام، فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه، وبين أنه لا حجة لهم في شيء من ذلك، وأن طلبهم من الناس أن يوافقوهم وامتحانهم إياهم جهل وظلم، وأراد المعتصم إطلاقه أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه لئلا تنكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة، فلما ضربوه قامت الشناعة في العامة وخافوا فأطلقوه، وقصته مذكورة في كتب التاريخ. يعني بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، انتشار مقالة الجهمية لما امتحنوا الناس بالقول بخلق القرآن، وكان هذا في أيام ولاية المأمون، فإن المأمون أقام بخراسان مدة وفيها فشو مذهب هؤلاء الجهمية، فتأثر بهم لما جالسهم وقرب من قرب من أتباعهم، ولا سيما ابن أبي دؤاد وبشر بن غياث المريسي، وهما أكثر من تأثر بهم المأمون، وكذلك غيرهم ممن ولوهم القضاء، فإن بشر ابن غياث المريسي لما أظهر هذه المقالة في زمن هارون الرشيد طلبه أبو يوسف رئيس القضاة فاستخفى وهرب. كان المأمون في خراسان تأثر بهؤلاء المعتزلة، فلما ولي الملك قربهم وصاروا أهل مجلسه وأهل استشارته وأهل ولايته على أمور القضاء، وكان محبا للفلسفة والكلام، فكتب مرسومه بامتحان الناس بالقول بخلق القرآن، فصدر المرسوم في 218، وامتحن العلماء، ثبت من ثبت منهم على رأسهم إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، ولهذا قال العلماء إن الله ثبت هذا الدين بأبي بكر الصديق أيام الردة وبالإمام أحمد زمن المحنة. ثبت الإمام أحمد رحمه الله وحمل إلى طرطوس أو إلى سامراء، فدعا الله جل وعلا ألا يجمعه بالمعتصم، ألا يجمعه بالمأمون، فقبل أن يصل إليه جاءهم خبر موت المأمون. تولى بعد المأمون أخوه المعتصم، وكان حربيا لا يدري الفلسفة، لكن لم يزل جلساء وأصحاب ووزراء أخيه في الأمر، فهولوا الأمر في عينه، وأن هذا معارض للسلطان ناقض لرسوم الخلافة، فوقعت في عهد المعتصم المناظرات بين الإمام أحمد وبين هؤلاء المعتزلة، فأراقوا دمه وقالوا اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في رقبتي، قاله أئمة الاعتزال. ومن المناظرة بين الإمام أحمد وبينهم في حضرة المعتصم أنه قال لهم: هل القرآن من علم الله أو ليس من علم الله؟ قالوا نعم من علم الله. قال من قال إن علم الله مخلوق فقد كفر، فإن الله يقول الرحمن علم القرآن، فجعل القرآن من علم الله. فأشغبوا وأغروا به المعتصم، فجلد الإمام أحمد مرارا، وثارت الناس لما حصل على الإمام أحمد ما حصل، ثاروا وفشت فيهم الشناعة، ودخل على الإمام أحمد في سجنه العلماء، منهم من يهون ومنهم من يرجوه أن يقول بقولهم من غير تصريح، فقال لأحدهم انظر من وراء السجن، وإذا جموع غفيرة من طلاب العلم معهم المحابر والكواغد يريدون أن يكتبوا عن الإمام أحمد ما يقول في هذا الأمر. فثبت رحمه الله وصبر على الأذى في آخر خلافة المأمون وفي خلافة المعتصم ثم في خلافة الواثق بالله، إلى أن جاء الفرج بعد نحو 20 سنة على يد المتوكل. أطلق في عهد المعتصم وأمر بأن يلزم بيته ولا يجتمع بالناس ولا يحدث، وزاد الأمر في عهد الواثق، فصبر رحمه الله صبرا عظيما. من أسباب صبره وأعظمها توفيق الله جل وعلا وهداية تثبيته أنه حمل إلى المأمون ومعه محمد بن نصر، وكان محمد بن نصر هذا شابا وممن ثبت في المحنة ولم يقل بخلق القرآن، فقال للإمام أحمد إني امرؤ لا شأن لي، والشأن عندك أنت، فاثبت. مات ابن نصر هذا لما قتلوه على القول بخلق القرآن، فكان هذا الموقف من هذا الشاب مثبتا بإذن الله للإمام أحمد، صبر حتى ظفر واستحق إمامة أهل السنة والجماعة. وفيه نكارة الإمام أحمد لمن واضع من العلماء أولئك على المحنة، كما جاء عن بعض الكبار أنه قال التوراة وأشار بإصبعه، والإنجيل والزبور والقرآن، كل هؤلاء مخلوق أشار إلى أصابعه تورية يعني وعدم التصريح. لم ير ذلك الإمام أحمد ولم يقبل بهذا، آثره الله جل وعلا لما تولى المتوكل بالله، فأعزه الله وأظهره بعد هذا البلاء. ففيه أن البلاء لا بد منه، لكن من صبر فله الظفر. هذا ما كان من انتشار مقالة الجهمية في ذلك العهد، وأشهرها القول بخلق القرآن. نعم. وممن فرد به جهم أن الجنة والنار تفنيان، وأن الإيمان هو المعرفة فقط، والكفر هو الجهل فقط، وأن لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده، وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز، كما يقال تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس. ولقد أحسن القائل عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم. من الذي اشتق اسمه من جهنم؟ جهم ابن صفوان السمرقندي، وهو من الموالي، مما قال به نفي الأسماء والصفات والقول بأن القرآن مخلوق، وانفرد بأن الجنة والنار لم تخلقا، وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان. وممن فرد به أن الإيمان هو المعرفة والكفر هو الجهل، وهذا غاية الإرجاء، هذا الإرجاء المحض، الإرجاء الخالص أن الإيمان هو المعرفة، من عرف الله فهو مؤمن، فيكون على ذلك إبليس مؤمن وفرعون مؤمن لأنهم يعرفون الله ما جهلوه، وأتى ببدعة أن وجود الله هو الوجود المطلق وهو الوجود الذهني فقط، وقال بأنه لا فعل لأحد حقيقة وإنما هو مجبور كريشة في مهب الرياح، وهذا قول الجبرية. فهم في باب الإيمان مرجئة خالصة، وفي باب القدر ماذا؟ جبرية، وفي باب الأسماء والصفات معطلة. نعم. وقد نقل أن أبا حنيفة رحمه الله سئل عن الكلام في الأعراض والأجسام فقال لعن الله عمرو بن عبيد، هو فتح على الناس الكلام في هذا. أول من تكلم بما يسمى بدليل الأعراض ودليل الأجسام في إثبات الربوبية هو عمرو بن عبيد، وهو دليل كلامي لا طائل من تحته، ما يقررونه ويبحثون فيه ويعيدون ويبدئون أمر مركوز بالفطر أن الله خالق الخلق بأجسامهم وصفاتهم. نعم. والجبرية أصل قولهم من الجهم بن صفوان كما تقدم، وأن فعل العبد بمنزلة طوله ولونه، وهم عكس القدرية نفاة القدر. نعم، الجبرية هم الجهمية، سموا جبرية لأنهم قالوا إن العبد مجبور على فعله، لا قدرة له ولا اختيار. هل لك اختيار في لونك وطولك؟ الجواب لا. طيب سمنك ونحفك؟ لك فيها اختيار ولا لا؟ السمن إذا أرخيت على الأكل، والنحف إذا ضميت إيدك ولا قصيت بطنك كما هي شنشنة أهل هذا الزمان. وهذا من العجائب، نبينا عليه الصلاة والسلام أشرف من وطئت قدماه على البسيطة، وصحابته يربطون على بطونهم الحجر، ويربط نبينا على بطنه حجرين من الجوع، وفي زماننا يقصون بطونهم من الشبع، وهي عبرة. المقصود أن الجبرية قالوا إن أفعال العباد منزلة طولهم ولونهم لا قدرة لهم بها، عكس هؤلاء القدرية وهم المعتزلة، فهم ضدان، الجهمية والمعتزلة ضدان في باب القضاء والقدر، وضدان في باب الوعد والوعيد في باب الأسماء والأحكام، لكنهم يتفقان في باب الوعيد في أن صاحب الذنب، لكنهم يتفقان في باب الأسماء والصفات أو في باب الصفات على جهة التحديد. نعم. فإن القدرية إنما نسبوا إلى القدر لنفيهم إياه، كما سميت المرجئة لنفيهم الإرجاء، وأنه لا أحد مرجأ لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وقد تسمى الجبرية قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر، كما يسمى الذين لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد، بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع، فلا يجزمون بثواب من تاب، كما لا يجزم بعقوبة من لم يتب، وكما لا يجزم لمعين. وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعليا ولا يشهدون بإيمان ولا كفر. نعم، هذه الجملة فيها فوائد وهي خلاصات. وصف القدرية يطلق على من؟ أول من يطلق عليهم القدرية هم المعتزلة نفاة القدر، وأطلق عليهم القدرية لأنهم غلوا في نفي القدر. القدرية تطلق أيضا على من غلوا في إثبات القدر وهم الجبرية، لكن إطلاقه عليهم قليل ليس بالكثير. وقد نبه إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أن هؤلاء يطلق عليهم قدرية عن المعتزلة لغلوهم في إثبات القدر في نفي القدر، ويطلق القدرية على الجبرية لغلوهم في نفي القدر. طيب المرجئة، أصل المرجئة لمن أرجأوا أهل الذنوب وأخروهم وهم الجهمية، ويطلق على المعتزلة مرجئة أيضا لأنهم نفوا الإرجاء. ثم أشار الشيخ إلى مسألة في الإرجاء القديم، الإرجاء الأول، وهو ما رواه يحيى العدني في كتاب الإيمان، وكان معاصر الإمام أحمد في أن الإرجاء إرجاء أمر المتقاتلين أو إرجاء أمر المتقاتلين في الجمل ثم في صفين. ويذكر هذا عن محمد عن الحسن بن محمد بن حنفية. وهذا مما ينبغي التنبيه عليه، أن الإرجاء الذي كان عند ابن حنفية ليس كالإرجاء عند المرجئة، فإن الإرجاء عند محمد بن عند الحسن بن محمد بن حنفية هو إرجاء أمر المتقاتلين في الجمل وفي الصفين، أمرهم إلى الله، لا نخوض فيهم، لا نبحث عنهم، أمور سلم الله منها سيوفنا فنسلم منها ألسنتنا، كما هي الجادة دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان. هذه جرت إلى مسألة عند أهل البدع، وهي إرجاء أمر عثمان وعلي. أمر عثمان لما حصل من الأمور في زمنه لما قرب وولى بعض قراباته، وأمر علي في أمر القتال، والذين أرجوا أمرهم هم المرجئة الأولى. أما أهل السنة فإنهم يعظمون عثمان وعلي رضي الله عنهم، ويعتقدون بأنهم بأعيانهم في الجنة، وأن عثمان ثالث الثلاثة، وأن علي رابع الأربعة رضي الله عنه. نعم. وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في السنن، منها ما روى أبو داود في سننه من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروي في ذم القدرية أحاديث أخر كثيرة. نعم، الأحاديث في ذمهم كثيرة، فمن العلماء من أفرد في ذمهم رسائل، ومنهم من ضمنها في كتب السنة كما فعل ابن أبي عاصم، وكما فعل ابن خزيمة في التوحيد، والفريابي في القدر، وابن وهب كذلك في كتاب القدر له، وغيرهم. جملة أحاديث معيبتهم وذمهم تدور على أربعة رواة: على ابن عمر وعمر وحذيفة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. والأحاديث فيها كلام، ولأهل العلم فيها مسلك. المسلك الأول أن الأحاديث يشد بعضها بعضا فتبلغ بمجموعها مرتبة الاحتجاج، ومنهم من يرى أن الصحيح من هذه الأحاديث ما هو موقوف على الصحابي لا أنه يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام، والأول أظهر، لأن الأحاديث يشد بعضها بعضا فتبلغ رتبة الاحتجاج. نعم. وروي في ذم القدرية أحاديث أخر كثيرة، تكلم أهل الحديث في صحة رفعها، والصحيح أنها موقوفة بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج، فإن فيهم في الصحيح وحده 10 أحاديث، أخرج البخاري منها 3، وأخرج مسلم سائرها. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله أن الأحاديث في الخوارج كثيرة، ورد فيها 10 أحاديث، أشهرها ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وجاء عن أبي أمامة الباهلي، 10 أحاديث، خرج منها البخاري 3، وخرجها كلها مسلم، أي اتفق البخاري ومسلم على 3 منها، وانفرد مسلم بماذا؟ بالسبعة الباقية. نعم. ولكن مشابهتهم للمجوس ظاهرة، بل قولهم أردأ من قول المجوس، فإن المجوس اعتقدوا وجود خالقين، والقدرية اعتقدوا وجود خالقين، وهذه البدع المتقابلة. نعم. تشبيه القدرية بالمجوس ظاهر. المجوس أثبتوا خالقين 2، النور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر، و القدرية أثبتوا خالقين كثيرين مع الله، فقالوا ليس لله قدرة على فعل عبده، بل العبد يفعل فعله بمجرد اختياره وبقدرته، ليس لله عليه قدرة ولا اختيار ولا إرادة، فهم صاروا بذلك مثبتين خالقين كثيرين مع الله، وهذا وجه شبههم وتشبيههم بالمجوس، ولهذا هم مجوس هذه الأمة، مما رتب عليه أنهم إذا مرضوا لا يعادوا هجرا لهم، وإذا ماتوا لا يشهدوا ولا يصلي عليهم أهل الفضل. ليه؟ تشنيعا من بدعتهم وتكريها للناس بها. إذا كان الغال من بيت المال لا يصلى عليه، وقاتل نفسه لا يصلى عليه، فمن باب أولى هؤلاء المبتدعة الذين أتوا بهذه الشنائع والفضائع في عقيدة المسلمين. نعم. وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة، كما ذكر البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب قال: وقعت الفتنة الأولى. عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه. أظن سعيد بن المسيب حتى ما تقع لك دعوته، سيب الله من سيبني، ها؟ خلها على البناء المجهول. أي نعم، رحمه الله. نعم. قال: وقعت الفتنة الأولى، يعني مقتل عثمان، فلم تبق من أصحاب بدر أحدا. ثم وقعت الفتنة، يعني الحرة، فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا. ثم وقعت الثالثة، فلم ترتفع، وللناس طباخ، أي عقل وقوة. نعم، هذه البدع متقابلة، فبدعة الخوارج قابلتها بدعة من؟ الروافض، وبدعة القدرية قابلتها بدعة المرجئة. بدعة القدرية قابلتها بدعة الجبرية، وبدعة الوعيدية قابلتها بدعة المرجئة. فهذه بدع متقابلة، هذه ضد هذه. يقول سعيد المسيب كما رواه عنه البخاري: وقعت الفتنة الأولى وهي قتل عثمان، فإن قتل عثمان أول البدع الشهيرة والفتن العظيمة في الإسلام، فلم يبقى فيها من أصحاب بدر أحدا، وأصحاب بدر ممن شهد لهم بالجنة بمغفرة الله لهم. وقعت الحرة لما استبيحت المدينة سنة 60 أو بعدها بقليل، لم تبقي من أهل الحديبة أحدا، الحديبية أحدا، أهل بيعة الرضوان الذين قال الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة. ثم وقعت الفتنة الثالثة، فلم ترتفع، وللناس طباخ، يعني ما لهم عقل يعقلون به من شدتها. وش الفتنة الثالثة؟ فتنة الأزارقة من الخوارج الذين امتحنوا الناس في دينهم واتساع أمر الخوارج. نعم، والأزارقة ظهروا وهم غلاة الخوارج في أواخر عهد الصحابة، فإن نافع بن الأزرق هذا كان تلميذا لابن عباس، فناكف ابن عباس، ثم ذهب إلى ابن الزبير وناكفه، فاستقل بقوله الخطير المبتدع. ويشبه قول الأزارقة في ذلك القرن، القرن الأول، قول الدواعش في هذا الزمان، كلاهما غلاة الخوارج. سم أي أن هذه الفتنة لما وقعت لم يبق من أهل بدر أحدا، فيه أن الله يرحم هذه الأمة بالعلماء الكبار، فإن أهل بدر سابقة المسلمين سواء كانوا أنصارا أو مهاجرين. نعم، ماتوا. أي نعم. ولهذا العلماء أطناب الأرض إذا ذهبوا وش بيجي وراءهم من الفتن بفقدهم، وأنتم تحسون بزماننا هذا لما مات الشيخان العالمان الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمهم الله، كم انفتح على الناس من الشرور، والآن بقية باقية عندنا في من هالشيبان البازي، لو يروحون وش غد الناس عليه؟ فالخطب جسيم والجلل عظيم، ونسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا لطفه الخفي. نعم. فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى، والقدرية والمرجئة في الفتنة الثانية، والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة، فصار هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يقابلون البدعة بالبدعة، أولئك غلوا في علي وأولئك كفروه. من الذين غلوا في علي؟ الروافض. الروافض. من الذين كفروه؟ النواصب، الخوارج النواصب. ولهذا يقول القحطاني رحمه الله في النونية في علي رضي الله عنه: لا تزدريه ولا تجد في فضله، فعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني. من الذي التي لا ترتضيه خليفة؟ الخوارج النواصب. وتصيره الأخرى، من هم الأخرى؟ الروافض، إلها ثاني في غلوهم فيه. نعم. وأولئك غلوا في الوعيد حتى خلدوا بعض المؤمنين، وأولئك غلوا في الوعد حتى نفوا بعض الوعيد، أعني المرجئة. نعم، الذين غلوا في الوعيد الوعيدية من الخوارج وتبعهم المعتزلة، والذين غلوا في الإرجاء طوائف المرجئة وعلى رأسهم الجهمية، فقالوا من عرف الله فهو مؤمن، بالتالي الكافر الذي جهل الله جل وعلا. الله المستعان. نعم. وأولئك غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات، وهؤلاء غلوا في الإثبات حتى وقعوا في التشبيه. نعم، المعتزلة غلوا في تنزيه الله حتى نفوا الصفات، وأشد منهم غلوا الجهمية، نفوا الأسماء والصفات، وأشد منهما الفلاسفة الباطنية، سلبوا النقيضين، قالوا لا حي ولا ميت، لا موجود ولا غير موجود في حق الله تعالى الله، وقابلهم المشبهة، غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بالمخلوقات تعالى الله عن قولهم. نعم. وصاروا يبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس بمشروع، ويعرضون عن الأمر المشروع، وفيهم من استعان على ذلك بشيء من كتب الأوائل، اليهود والنصارى والمجوس والصابئين، فإنهم قرأوا كتبهم فصار عندهم من ضلالتهم ما أدخلوه في مسائلهم ودلائلهم، وغيروه في اللفظ تارة وفي المعنى أخرى، فلبسوا الحق بالباطل، وكتموا حقا جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم، فتفرقوا واختلفوا وتكلموا حينئذ في الجسم والعرض والتجسيم نفيا وإثباتا. مادة هؤلاء المنحرفون بالبدع الاعتقادية مأخوذة من 5 طوائف، بل من 6 طوائف. الطائفة الأولى اليهود، فإن اليهود منقصة لله جل وعلا، واسطة لله بالنقائص، وقالت التعطيل، تعطيل الله عن الكمال، أساسها عند اليهود. وعن النصارى الذين قالوا بالتشبيه لما جعلوا لعيسى من خصائص الألوهية ما جعلوه. طائفة الثالثة الصابئة، والمعني بهم صابئة من؟ صابئة حران، أهل الهياكل، أهل المذاهب الفلسفية. صابئة من دا؟ الذين يعتقدون بنبوة يحيى ودانيال، أقرب ما يكون إلى الرهبنة. هذولا كم أمة الآن ذكرنا؟ اليهود والنصارى والصابئة. طائفة الرابعة المجوس، وقد شابهتهم القدرية بإثبات خالقين مع الله، وطرأ على المسلمين من جهتهم الزندقة، من جهة هؤلاء الشعوبية من المجوس. طائفة الخامسة من؟ الفلاسفة، فلاسفة الإغريق واليونان، وقد طرأ على المسلمين في زمن المأمون شرا عظيما لما ترجم كتبه، حتى أنشأ دار الحكمة وأعطى وزن الكتاب المترجم ذهبا لمن يترجمه. وفي عهده لما دخلت جيوش المسلمين صقلية، كشفوا عن دير عظيم فيه كتب، فيه خزانة مقفلة داخل كنيسة عظيمة من كنائسه، أرادها المسلمون ليتوصل، أرادها قائد الجيش ليتوصل بها إلى المأمون مدحة وثناء وكسبا، فأبى صاحب الكنيسة، فقال كبيرهم، كبير أساقفته: ادفعها إليهم، فوالله ما دخلت هذه الكتب على دين إلا وأفسدته، ولا على ملة إلا وغيرتها. فكان من جرائها هذه المذاهب الباطلة، لأنها من كتب الفلاسفة الإغريق واليونان القدماء. فالأمة السادسة كم ذكرنا الآن؟ ترى حساب عندكم، وش هي؟ ها ذكرنا بها أنت، ها اليهود والنصارى والصابئة والفلاسفة والمجوس. السادسة الهنود وثنيو الهند، ومنهم السمنية أو السمنية دهرية الهند. أخذوا عنهم فلسفاتهم، إنكار ما وراء المحسوسات، كل هذه طرائق الإلحاد مزيجها في مذاهب أهل الرداء التي زادت الأمة افتراقا وعن السنة بعدا وعن هديه عليه الصلاة والسلام اتباعا وانقيادا. فورد على الناس الاختلاف والتفرق، وقعت فينا السنة الكونية الشرعية باتباع من قبلنا في التفرق. وسنزيد عليهم إذا خالفنا الحق بغيا به وبغيا عنه. وسيأتي كلام الشيخ في سبب ضلال بني آدم وطرائقه ومناهجهم، نرجئ الكلام عليه إلى الدرس القادم لأن المقام طويل ويحتاج هذا إلى نوع بسط. وبه يتم إن شاء الله الدرس القادم أحيانا الله وإياكم الكلام على هذا الشرح، شرح العقيدة الطحاوية. متى بدأنا به شيخ محمد؟ ما عندي مجلدين يا شيخ. من يذكر يا أخواني؟ ها؟ لا ها؟ في أول عام 39، في ليلة 12 من المحرم عام 39. هذه الثالثة يا شيخ. 39 و40 وهذه السنة الثانية، يعني سنتين ونصف تقريبا. الدرس القادم يكاد يكون سنتين ونصف. ونقرأ إن شاء الله بدءا من الدرس القادم في المجلس الثاني كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل من حيث ما انتهينا. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وألهمنا وإياكم رشدنا، وأعاذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإذا أراد سبحانه بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين، لنا ولكم ولوالدين ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم أي الكونية والشرعية في العطف، فإن اتباع من قبلنا سنة كونية وسنة شرعية أيضا. والقاعدة أن كل سنة شرعية فهي كونية باعتبار الأمر الكوني. سم يقول: هل تصح قصة السجين لما جمع هذا السارق أو شارب الخمر مع الإمام أحمد، وأنه قال له أنني أشرب الخمر فأجلد وأنت جلدت على دين الله فاصبر؟ مشهورة هذه، ذكرها ابن الجوزي في مناقب أحمد. مثل هذه ما يدقق في أسانيدها، فمجرد الوقوع يكفي. الله عز وجل يثبت أولياءه، نعم يثبتهم سبحانه به أشياء تنفعهم. سم أي يقول: حديث الفرق هناك من ضعفه. نعم هناك من ضعفه، لكن تضعيفه إياه غير صحيح، فإن الحديث إلى قوله كلها في النار إلا واحدة حديث متواتر. وقد جمعت في رواياته أنا وطرقه عن أكثر من 16 صحابي، وذكر شيخ الإسلام أنه رواه 18 صحابي. إنما تختلف الروايات في هذه الواحدة، قيل من هي أشهر الروايات؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في رواية قال: هم الجماعة. في رواية قال: هم السود الأعظم. هاتان الروايتان فيهما كلام لأهل العلم، فالتضعيف ليس لكل الحديث، ومن ضعفه كله الحقيقة لم يصب. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.